سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم مستمعين الكرام، إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول سائله أنه كان منشغلا مع مجموعة من زملائه، وكان هنالك شيء من المنكرات كمشاهدة الدشوش وما إلى ذلك في شقة خاصة بهم. يقول فرارا من هذا الوضع، وإن كان ليس هنالك أمرا يعني كبيرا، لكن حتى أسلم لديني، يقول أنني وضعت لي مجموعة من الإبل ربيتها لألهو بها عن مثل هذه المجالس، كما يذكر هنا في السؤال أيضا، يقول وقد أربح منها شيئا من المال، لكن الأصل في نيتي هو الذهاب عن مثل هذه المجالس، لكنني بعد فترة سمعت حديثا معناه أن من رب الإبل دخلته الخيلاء، ويقول إنني أخشى من مثل هذا الخلق وأكرهه، لأني أعلم أن الخيلاء هي من رداء الله عز وجل أو كما ورد في الحديث. سؤاله هنا فضيلة الشيخ يقول هل هذا الحديث أولا صحيح، ثم ما حكم تربية الإبل إذا كان القصد منها التلهي عما هو شر، ثم إذا كان القصد المتاجر والربح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصنيعه إذا فر من محرم إلى مباح أو إلى مكروه هو عمل طيب، لأن المكروه أخف من المحرم. علامة تربية الإبل مع ما فيها من كونها يكتسب منها مربيها شيء من الشدة والغلظة كما جاء في الحديث الصحيح، إلا أنه أسهل من المحرمات الظاهرة الواضحة من مشاهدة الفجور والخنا والنساء وما أشبه ذلك، وما يلقى في هذه القنوات من الشبهات والشهوات الفرار منها طيب ولو بشيء لا يترتب عليه كبير فائدة، إلا أنه لو انشغل عنها بما ينفعه في أمر دينه ودنياه، لو كانت تربيته للإبل للتجارة أمر طيب ما فيه إشكال، لأن التجارة أمر مطلوب، وكونه يكتسب منها شيء من الكبرياء وشيء من الشدة والغلظة هذا شيء مشاهد وجاء به الخبر وجاء في الحديث الصحيح، الكبرياء وإزاري والعظمة ردائي ثم النازع عيني في شيء منهما، جاء الوعيد في ذلك حفظ غفية الحديث. المقصود أن تربية الإبل للتجارة ما فيها أدنى إشكال والله، عمل مباح، إلا أنها إذا شغلت عن الجمع والجماعات جاء الذم من هذه الحيثية، فلا يجوز للإنسان يفرط في الجماعات، يفرط في صلاة الجمعة من أجلها. وجاء في الخبر أيضا أن البدعوة جفاء، أن البعد عن مواطن تجمع الناس، اللهم إلا إذا كانت أوقات فتن فالعزلة مطلوبة، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن. فإذا كان القصد الفرار إلى شعاف الجبال لتربية الأغنام وتربية الإبل فرارا بالدين فهذا أمر مطلوب، لا سيما في الأوقات التي يخشى فيها الإنسان على دينه. نعم، لكن يا شيخ بالنسبة للقضية التي يسأل عنها تحديدا، وهي قضية الكبرياء هنا وما قد يحدثه تربية الإبل في النفس من ذلك، هو يسأل عن هذه القضية بالذات. لا شك أن المخالطة والمعاشرة لها أثر في التكوين، في التكوين الشخصي، فإذا خالط الإنسان الغنم حسنت أخلاقه ورق طبعه، بخلاف ما إذا خالط الإبل فإنه في الغالب يعني يستفيد منها شيء من طبعها التي هي الجفاء والغلظ وما أشبه ذلك. لكن إذا جاهد نفسه فضيلة مع ذلك لو ربى نفسه وتعاهدها ما يضره إن شاء الله تعالى. إذا على هذا يكون الجواب في هذا حفظكم الله أنه لا بأس من هذا مع مجاهدة النفس في يعني عدم الانسياق وراء ما يجده الإنسان في نفسه من المرغبات في مثل هذه الأمور. لا إشكال في هذا والأصل في هذا الجواز. نعم. وإبل الصدقة التي تحت نظره عليه الصلاة والسلام لها راعي بأمره وإذنه وتكليفه عليه الصلاة والسلام فلا أدنى إشكال في الجواز. نعم. لكن على الإنسان أن لا ينسى نفسه من التعاهد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. هذا أيضا سؤال يقول من أخيكم ومحبكم في الله هاني الشاعر من الرياض يقول ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أتدري لما رزقت الأحمق قال لا قال ليعلم أن الرزق ليس باحتيال أو ليعلم أن الرزق ليس باحتيال. هل هذا الأثر صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما توجيهكم للذين يتحايلون على الناس سواء ببيعهم أو معاملاتهم من أجل حصولهم على الرزق وكثرة مالهم وجزاكم الله خيرا؟ ما الأثر هذا لا أعرفه. الأثر لا أعرفه. وأما الذين يتحايلون على الناس كونهم يكتسبون أحيانا بواسطة الحيل هذا من باب الاستدراج لهم والواقع على مر الأيام يدل على أن المحتال في الغالب لا يكون غنيا في الغالب. نعم. المحتال وأن صاحب الصدر السليم والنية الصالحة هو الذي يرزق. نعم. أحسن الله إليكم ولي الشيخ. ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي سؤالك. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول المصاب بسلس البول أعزكم الله هل له أن يمسح على الجوربين إذا كان مقيما أو كان مسافرا؟ نعم له ذلك حكمه كحكم غيره. نعم. الفرق بينه وبين غيره أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. يوسف ابن الصحبة لبقية فروض الوضوء فهو كغيره يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه أو يمسح ما عليه من خفين أو جوربين. جزاكم الله حفظك الله أختي الكريمة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول الصلاة بالنسبة للمرأة في البنطال أو في الملابس الشفافة إذا كان فوقها ما يسترها من لحاف وغيره. المشترط لصحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فإذا تم الستر بساتر مباح صحت صلاتها. لكن يبقى أن تصلي وتتقرب إلى الله جل وعلا بشيء منعت منه وهو لبس البنطال لأنه تشبه بالكفار ولو كانت خالية من الثياب ولو كانت ليس بحضرتها أحد لأنه تشبه إذا لبسته شبهت بالكفار فهو ممنوع من هذه الحيثية. وإلا إذا حصل الستر التام لبدن المرأة ووجهها وكفيها فصلاتها صحيحة إن شاء الله. فضيلة الشيخ أيضا سؤال الوقت الآخر تقول هل صحيح أن عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان؟ المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان التي هي الجوارح. نعم. فلا بد من توافر هذه الأمور الثلاثة القول والاعتقاد والعمل والمراد جنس العمل لا أفراده. جنس العمل يشترط بصحة الإيمان. أما الذي لا عمل عنده البتة هذا عند أهل السنة والجماعة فقد ركن من أركان الإيمان وشرطا من شروطه. نعم. والمقصود بجنس العمل يا شيخ القول والإرادية والعمل يقول لا بد أن يوجد جنس العمل. نعم. أما شخص يدعي الإيمان ولو نطق بلسانه ولم يبرهن على ذلك بأفعاله فليس عنده شيء من الإيمان. فالإيمان مركب من القول باللسان والاعتقاد والعمل بالأركان. نعم. الإيمان مركب من هذه الأمور. نعم. لو قال قائل فضيلة الشيخ أنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لو ادعى مثل هذا ماذا يقال له حفظكم الله؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. من حقها العمل، من حقها العمل. الذي لم يتمكن من العمل وقالها ومات مباشرة يدخل بها الجنة إن شاء الله. قرر عند أهل العلم مرجح عندهم أن ترك الصلاة وهي من العمل كفر. نعم كفر. فضيلة الشيخ سؤالها الأخير تقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل آخر الزمان إلى السماء الدنيا؟ لا أعرف أنه عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا. ما الذي ينزل في آخر الزمان؟ عيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الذي ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت تستوضح أكثر تقول إذا فسد الزمان هل صحيح أنه ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا؟ لا أعرف ذلك. لا أعرف أنه ينزل إلى السماء الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم هذا الشيء. التبس عليها النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا أو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم. أما نزول عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم فلا أعرف. نعم. حفظك الله يا أختي يا أرنسل. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مسيك بالخير. أهلا وسهلا بك. ودي كلم الشيخ الأرضاء. الشيخ معك ويسمعك كلام تفضل. الله يجزيك خير وإياه. وإياك. مساء الخير يا شيخ. مرحبا الله يحييك. نحبك كلها يا شيخ. حبك الله لبيك. الله يسيبك ويعلي درجتك إن شاء الله ينفعك المسلمين. جزاك الله خير الله. فضيلة الشيخ أنا إمام مسجد. أسلم. وكنت في الأعوام الماضية أقرأ في المصحف في التراويح. نعم. العام هذا طال عمرك قل نظري وحفظي من المفصل وشيء من الصور يعني ما هو متواصل، فهل أصلي بهم التراويح منها ولا هو من يصلي بهم المصحف؟ والله لو وكلت أحد أن يصلي بهم يسمعون القرآن كاملا لكان أولى. يتجدد اللقاء فيه بفضيلة. أحسن الله إليكم يا شيخ. آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. الله يجزاكم خير. أهلا وسهلا بك. الشيخ موجود؟ الله يبارك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. خير الله يسيبك ويحفظك. أسمع الله يحفظك. هل يجوز إلقاء الحج والعمرة عن أحد والدي وهم أحياء وقادرون على أدائها ولكن عجز مني على تكاليف مجيئهم إلى هنا؟ القادر على الحج المستطيع ببدنه وماله لا يجزي أن يحج عنه أحد، لا بد أن يحج بنفسه. نعم. حج عن الغير إنما يكون بالنسبة للعاجز، إذا عجز يحج عنه. إيه بس أنا هنا في البلاد هذه الله يحفظها وأهلي هناك في اليمن، فأنا مستطيع أني أنا ألقي عنهم الحج والعمرة. على كل حال إذا كانت لديهم القدرة البدنية والمالية فلا يجزي الحج عنه. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله. طيب يا شيخ هل من نصيحة توجهونها إلى النساء التي يتبرجن في المسجد الحرام حتى يتنى الناس عن عباداتهم؟ على كل حال المتبرجات جاء الوعيد الشديد بالنسبة لهم وجاء الأمر بلعنهن، صلى الله السلامة والعافية. آمين. وهذا في جميع الأماكن وفي جميع الأزمان والأوقات والظروف والأحوال، إذا كنا بحيرة الرجال الأجانب، لكن يكون الأمر أشد في الزمان الفاضل وفي المكان المقدس يشتد الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. مع الأسف الشديد أن نرى في مواطن العبادات شيء من المخالفات، وهذا سببه وسبب انتشاره وكثرته التواطؤ على عدم الإنكار. يعني كثير من الناس يرى المنكر ولا ينكر، والثاني كذلك، والثالث ثم بعد ذلك. نعم هم ينطون هذا الأمر بمن وكلوا إلى الأمر من ولاة الأمر ومن ينيبهم ولي الأمر ويقومون بشيء من هذا. لكن الحاجة تدعي. فإذا أذنوا له الجميع كلهم ينكرون هذا وعلى رجال الحزب مسؤولية أعظم، وكل من رأى المنكر عليه أن ينكر الله المناسب بالطريقة بالحكمة واللين والرفق ويتغير المنكر. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية من الناس من هؤلاء الذين ينكرون رفع عنهم مثل هذه المنكرات. الله يجزاك خير. استاذ الشيخ الله يحفظك، هل يرضي الرجل والديه واهله بطلاق زوجته وما عندها شيء الذي يدعي الى طلاقها؟ على كل حال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لعبد الله بن عمر اطع اباك، فاذا كان الابن يستطيع مفارقه الزوجه ما كل شخص يستطيع مفارقه زوجته بلا ضرر عليه ولا على اولاده. ومطلب الاب وجيه، يعني سبب الطلب من الاب او الام له وجه شرعي فلا باس. إذا لم يكن هناك وجه إن مجرد تعسف والولد يتضرر بذلك فلا طاعة للمخلوق في مثل هذا. الله يحفظك. لأن هذه أمور قد لا يستطيعها الإنسان، مثل الأكل والشرب، لا يستطيع الوالد أن يلزم ابنه أن يأكل من طعام معين أو يشرب من شراب معين أو يمنعه من ذلك مما أباح الله له، لكن إذا امتنع ولو كانت الرغبة موجودة برا بوالديه يؤجر على هذا. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله. أسأل الله أن يجزاكم خير ويحفظكم. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال آخر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عن هذا. تفضل سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن امرأة تطلب الزكاة منها، تقول إن زوجها قد تركها وإنها مستأجرة للبيت وشيء من ذلك، تقول من 4 سنوات وأنا أعطيها الزكاة وشيء من الصدقات، فهل يعني فعلي هذا صحيح وهل لا بأس علي ولو لم أستخبر فعلا عن هذه المرأة وأعرف حالها تماما؟ الصدقة أمرها واسع، وأما الزكاة ينبغي نحتاط لها لكثرة من يحتال لجمع الزكاة، يوجد من يحتال وهو غير محتاج وصار على حساب المحتاجين، في هذه الحالة يسأل عنها ويتأكد من حاجتها، وإذا غلب على الظن صدقها وظهرت الأمارات والقرائن تدل على ذلك فلا مانع حينئذ إن شاء الله تعالى من صرف الزكاة إليها من غير إقامة بينة. وفيه وحدة كانت على خلافي ما تدل عليه حالها، لأن سألت الزكاة ظاهر حالي أنها غنية لا بد من إقامة البينة. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل تقول إن عندها جارة وهذه الجارة محتاجة ويعرفون حاجتها فعليا، لكن معروف زوجها بأنه يعني لا يواظب على صلاة الجماعة وأيضا يشرب الدخان وشيء من ذلك، تقول هل أصرف الزكاة عن تلك المرأة إلى هذه المرأة جارة أختها؟ هذه المرأة إذا كانت تصلي وهي من أهل الزكاة مسلمة فقيرة محتاجة تصرف لها الزكاة بغض النظر عن زوجها إذا كان محتاجا هو، أما إذا كان غنيا منفقا فلا يصرف الزكاة لها. هذه إذا كانت تحتاج وهي مسلمة أننا تصلي ولا تستعمل هذه الزكاة في محرم تستعين به على معصية الله فتدفع لها الزكاة ولو كان زوجها مقصرا فالزكاة لها ولأولادها. كون يأكل منها يأكل مما يأتيهم من الزكاة هذا لا يضر إن شاء الله. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.